أعوذ بالسمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. حد من الحدود التي شرعها الله عز وجل في كتابه، وهو حد الحرام. حد الحرام، ذكرنا قبل كده الحدود، ما شرع الله عز وجل من عقوبات في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا عقوبات تكون في الدنيا وهي قليلة، عدد هذه العقوبات اللي هنسميها بالحدود، خدنا منها حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، حد السرقة، وهذا الحد الخامس وهو حد قطاع الطريق. قاطع الطريق واضح من المعنى، إنسان يقف في الطريق فيمنع أهل الطريق من المرور، يبقى قاطع لابن السبيل من المرور في طريقه، قاطع للناس من الخروج إلى أعمالهم، يقصد بذلك إما أخذ أموال الناس، إما سفك دماء الناس، إما استعراض القوة والبطولة على الناس، أو إنه انتهاك الأعراض ونحو ذلك. قاطع الطريق، قاطع الطريق يخيف، فهو ما بيكتفيش ياخذ المال بس، لا، ده هو يخاف مع اخذه للمال، يبقى ارعاب للخلق. وهنا كانت العقوبه عقوبه مشدده، وكانت هذه الحقوق العقوبه ليست لحق صاحبها وانما لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. اذا كان في السرقه قال لابد من يدعي ان فلان سرق مني مالا، هنا لا، يكتفى بحاله إن واقف بيأخذ أموال الناس في الطريق، حتى لو لم يأتي هؤلاء الناس ويقول الحاكم إن هذا أخذ منا أموالنا، طالما إن ثبت عنده هذا يقطع الطريق لأخذ الأموال وفعل هذا الشيء، فيه شاكي ما فيه شاكي، وهنا الحق الآن لله عز وجل، لابد من منع هذا الإنسان من ذلك. فلو أنه قتل، الحق أيضا لله وليس لأولياء القتيل. ونقول الحق لأولياء القتيل من حق من يعفو، أولياء القتيل يقولوا في قتل العمد العدوان والله عايزين الدية أو نعفو للا شيء، لكن هنا صار الحق لله عز وجل. لما دخل فيه من جريمتين، جريمة القتل مثلا زائد جريمة التخويف وإرعاب الخلق، وهنا قطع الطريق، فانتقل الحق من صاحبه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك ما فيش عفو في هذه الحالة، لا يعفو عن مثل هذا الإنسان إلا إذا كان هذا لا يقدر عليه، لا يقدر عليه وأراد أن يتوب. وهنا أخف المفسدتين الآن، يا إما نقول له لا مش هنقبل التوبة بتاعتك وسنقاتلك وكذا، يعيش في الأرض فسادة ومش مقدور على مثل هذا الإنسان، يا إما إنه الحل الثاني أخف المفسدتين، والله يبقى حكمه إلى الله، الله يفعل به ما يشاء ويقبل منه ذلك ويترك هذا الإنسان. الشريعة الإسلامية تنظر للحالة، هل المسلمون أقوياء يقدرون على هذا الإنسان ولا أنهم لا يقدرون، دوخهم محدش قادر عليه وكل يوم يقتل واحد كل يوم يفعل، وهنا مش محضور على مثل هذا الإنسان. وكمان نقول له هنفضل نحاربك لغاية ما نجيبك، مش قادرين احنا نجيبه، يبقى فيها تكثير للمفاسد، من إتلاف للأموال، من السرقة للمال، من انتهاك للأعراض، من قتل الناس، من إخافة الناس، يطول هذا الشيء، يبقى مفيش أمن وأمان بين الناس. فدعا الله الحل الآخر هنا، وهو إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حد قطاع الطريق هنا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح، المسلم يحمل السلاح للجهاد في سبيل الله، لقتال أعداء الله، أما أنه يحمل السلاح لقتال المسلمين، لتخويف المسلمين وإرعاب الخلق، بهذا ليس منا. زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء من الذنوب ليقع فيها الإنسان، ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، ليس منا. يبقى هنا على باب الزجر والتخويف للإنسان، احذر ألا تكون من المسلمين. وإن لم يقل أن هذا كافر، أن هذا إلا إن استحل قطع الطريق، إن قال هذا حلال وأنه جائز، يقاتل المسلمين لكونه مسلمين فيقتل المسلم على إسلامه، هذا كافر خارج من الملة وليس منا حقيقة. لكن من حمل السلاح على المسلمين فكأنه رجع إلى أفعال الجاهلية في أن يسفك بعضهم دماء بعض على أقل الأشياء وعلى أخذ الأموال ونحو ذلك. أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب بره وفجره ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لي ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهنا جملة الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل تحتها قاطع الطريق. من باب أولى من خرج من الطاعة وفارق الجماعة طلع للطريق قاتل المسلمين يمنعهم من المرور في الطريق يسفك الدماء ينتهك الأعراض يأخذ الأموال، هذا إذا مات على حال مات ميتة جاهلية. ذكر مثله الذي يحارب تحت راية عمية في عماء في عم ما هوش عارف هو مع مين ما يهموش، هو في نهاية مصلحته إيه؟ مصلحته إذا كان مع هذه الطائفة هو معها، مصلحته مع هذه الطائفة لا نظر لدين ولا نظر إلا لأن المكسب بتاعه فيه. فالذي يقاتل تحت هذه الراية العلمية الجاهلية يغضب بعصبة من الناس سواء كانوا على الحق ولا على الباطل، يغضب لأنهم تبع لأنه أشياخ لأنهم أقرباء، لا يغضب للحق ولكن يغضب لأصحابه أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، يبقى هنا مصالح شخصية لا ينظر إلى دين ولا غيره، هم دول الجماعة بتاعتي دول أنا مستفيد منهم يبقى أنا مع هؤلاء. الذي يفعل ذلك ميتته جاهلية، ومن وإذا قتل فقتلة جاهلية يعني مقتله على دين الجاهلية وعلى ما كان عليه أهل الجاهلية والعياذ بالله. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفل ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء جميعهم الذين يقاتلون من أجل الدنيا لمصالح شخصية لأتباعهم وليس لدين الله سبحانه وتبارك. نشوف في منار السبيل يقول لنا في قطاع الطريق يعرفهم، قال: هم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة وينقض به عهدهم. يعني يقول قاطع الطريق مين اللي هسميه قاطع الطريق؟ فهو الناس إما نقول هذا إنسان مسلم يبقى هنا له أحكام المسلمين، هذا إنسان ذمي بينه وبين المسلمين عهد من العهود له ذمة عند المسلمين يبقى له أحكام المسلمين تجري عليه الأمان من المسلم زي المسلمين، أو إنه يكون إنسان من المحاربين الكفار دخل في ديار الإسلام بأمان يبقى له أمانه في خلال عهده حتى يخرج من ديار المسلمين، أو إنه يكون إنسان حربي في دار الحرب يبقى ما فيش أمان بينه وبين المسلمين إلا هم في ديارهم إلا أن يكون معاهدات بين المسلمين وبينهم هذا حربي، أو يكون محاربا يبقى حربي حاجة ومحارب حاجة ثانية. محارب هو واحد من ديار المسلمين مع المسلمين ملتزم لأحكام الإسلام سواء من المسلمين أو من أهل الذمة، يبقى هو واحد ممن يعيش مع المسلمين خرج يقطع طريق على المسلمين، يبقى هذا القاطع للطريق هو أصل كان مسلما أو كان ذميا ما كانش حربي فخرج يقطع الطريق على المسلمين. فإذا كان له ذمة مع المسلمين خلاص ضاعت ذمة ملوش ذمة بعد ذلك، يقطع الطريق على المسلمين يخيف المسلمين يقتل المسلمين أو يقتل الناس مسلمين وأهل ذمة وغيرهم ملوش ذمة ولا له عهد، يبقى على ذلك صار مباحا بعد ذلك بعدما كان معصوما بكونه له ذمة. إذا قطع السبيل وأخاف الناس وقتل الناس على ذلك صار هدرا. فإذا كان من المسلمين فهو هذا القاطع للطريق الذي نذكر. يبقى الاثنين سواء كان مسلما فخرج يقطع الطريق أو كان ذميا يهوديا أو نصرانيا يعيش مع المسلمين وخرج يقطع الطريق هذا كله نسميه المحارب. لذلك لنا هم المكلفون الملتزمون، مكلف يعني بالغ وعاقل هذا مولى الملتزم المسلم يلتزم لأنه دين الكتابي يلتزم لأنه أمانه بذلك، يبقى على ذلك المكلف الملتزم من المسلمين ومن أهل الذمة. إذا كان من أهل الذمة ينتقد عهدهم بأنهم يقطعون السبيل على المسلمين أو على الناس. الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، هو عايز يفرق بين السارق اللص وبين قاطع الطريق. السارق يأخذ المال على سبيل الخفية، لكن هذا يقول المال مجاهر، مجاهرة يقطع الطريق بسلاحه ويمنع الناس من الورع ويأخذ منهم أموالهم. يبقى الذين يفرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، فإن أخذوا مختفين فسرق، إذا كان الأخذ على سبيل الخفية فهذا سارق وله حكم السارق، لكن إذا كان قاطع طريق على هذه الصورة وهو مجاهر يرفع سيفه ويرفع سلاحه ويأخذ المال بهذا قاطع الطريق، فإن أخذوا مختفين فسراق، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون. يعني عايز يقول لنا أن فرق بين المنتهب وبين قاطع الطريق. قاطع الطريق الفرق بينه وبين المنتهب، ما ده بياخد ماله بيجري وده بياخد ماله بيجري، لكن قاطع الطريق بيقف يخوف الناس وياخد الاشياء غصبا خاصة للناس وبعد ذلك بيمشي بيهرب لا يتقبض عليه، لكن المنتهب وجد المال وبحتر خد المال جهارا وطلع يجري. يبقى هنا المنتهب ما استعملش قوة مع الناس، انما استعمل قوة مع المال، اخذ المال امام الناس شاله وطلع يجري، هذا المنتهب. لكن قاطع الطريق اخاف الناس، رفع السلاح على الناس، خاف الناس، حمل المال وهرب بهذا المال. يبقى فرقنا بين المنتهب وقاطع الطريق بهذا الذي ذكرنا. ان اختطفوا هربوا فمنتهبون لا قطع عليهم، المنتهب لا قطع عليه، لأنه هو ممكن يسجن الحاكم، ممكن هو يعاقب أي صورة من صور العقاب. هنا ما حددتش الشريعة إيه هي طريقة عقاب هذا المنتهب أو هذا المختلس، يبقى على ذلك الأمر واسع في عقوبته بالسجن أو قتل بجلد النكال بحسب ما يراه القاضي في ذلك. لكن السارق الذي يأخذ المال من حرز مثله على سبيل الخفية ويكون أخذ ربع دينار فصاعدا، هذا الذي تقطع يده. طيب يقول لنا عادة قطاع الطريق القهر فاعتبر ذلك فيه، ويعتبر ثبوته بينة أو إقرار مرتين، يعتبر ثبوت قطع الطريق ببينة، يعني وجود شهود إن في مجموعة واقفة تقطع الطريق على الناس كلهم حتى ولو لم يوجد مدعي، حتى يعني فرق بين السرقة، السرقة لازم مدعي، يعني يمكن إنسان شاف واحد مد إيده سرق من آخر، شهد عليه ناس شايفين بيسرق من فلان، تعالوا نشتكيه، واتقبض عليه وأدي الشهود موجودين، وبعدين جاء صاحب المال قال ده أنا اللي عصيبه هذا المال، أنا اللي قايل له خد المال بهذه الصورة مني، يبقى على ذلك لا تقطع يده، لأن صاحب المال الآن يقول أنا اللي عصيبه، هذه الصورة لا، مفيش فيها أنا اللي عصيبه. هنا في هذه الصورة لا شهود يشهدون، في مجموعة قطاع طريق واقفين بالسيوف واقفين بالسلاح، اللي بيعدي بالطريق بيضربوه بياخدوا منه مالهم، والناس يخافون محدش بيشتكي ولا غيره، ولكن شهد عليهم الناس حتى لو كان هؤلاء الشهود لم يسرق منهم شيء، ولكن شهدوا انهم يقطعون الطريق على الناس بالسلاح ويصرفون الناس ويأخذون اموالهم، يبقى في هذه الحالة اتثبت ان هؤلاء قطاع طريق، والحد الآن لله وليس من أجل الناس، ليس من أجل المسروق منه، يبقى لا نحتاج لمدعي في هذه الحالة، وإنما يكفي الشهود لإقامة الحد عليه. يعتبر ثبوت قطع الطريق بالبينة اثنين شهود، أو إقرار مرتين، يعني قاطع الطريق يقر على نفسه أنه فعل هذا الشيء كالسرقة، والحرز بأن يأخذه من الذي مستحقه وهو بالقافلة، يعني عايز يقول إنه قاطع الطريق أخذ المال منين؟ أخذ المال من حرز، يعني يمكن إنه المال واحد سايبه في الصحراء وما شرح لي مكان، فلهم أخذوا المال حتى لو معهم سلاح، صاحب المال غير موجود، ما فيش حرز موجود، يبقى وإن عوقبه يبقى لا يعقبه بعقوبة قاطع الطريق. يبقى لابد أن يأخذ المال من حرز حتى يحافظ الناس على أموالهم، ما يشجعش النصوص أخذ ماله بترك الحرز. والنصاب هنا النصاب مختلف فيه، وسيأتي الكلام على النصاب، والراجح أنه لا يشترط النصاب فيه، لأن الله عز وجل لما ذكر السرقة فقال لنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا جزاء بما كسب، هذا الذي كسبه السارق أو السارقة حدده النبي صلى الله عليه وسلم بربع دينار، قال فلا قطع في ربع دينار فصاعدا، يبقى إذا كان قاطع الطريق خرج على الناس بالسيف يبقى فيها إخافة وفيها رعب للناس أنه خرج عليهم بالسيف، أخذ منهم شيئا بسيطا من حاجة ما توصلش لربع دينار فصاعدة، وإنما شيء أقل من ذلك الكثير، ولكن بهذه الصورة صورة التخويف والإرعاب للناس. نقول هذا لو وجد أكثر من ذلك أخذ، لأن اللي خرج على الناس وقف الأتوبيس بالسلاح بتاعه وفتش الناس طلعوا كلهم غلابة ما حلتهمش حالة، طلع له 10 جنيه ونزل من الأتوبيس، هذا لو لقى 1000 جنيه هيقول ولا حسبها هياخدها، يبقى لا ينظر لانه اخذ ايه، ينظر لانه قطع الطريق على الناس، اخاف الناس واخذ ماله، يبقى هنا تقطع يده ورجله من خلاف يد، مع انه ما بلغش النصاب ولكن الرعب الذي رباه في الناس من اجل ان ياخذ مال الناس، يبقى على ذلك هنا مش قطع اليد. قطع اليد في السرقه حدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه لا قطع، يعني في جريمه السرقه الا في ربع دينار فصاعدا، السرقه ربع دينار فصاعدا، انما قطع السبيل في حاله ثانيه غير الربع دينار وغير المال، في الرعب الذي يصيب الناس اسمه قاطع الطريق، معناه ان الناس مش هتروح لعملها، كل انسان يعرف الطريق ده في كذا، لا مش هروح في هذا الطريق، عدم مرور الناس في الطريق بعد ما كان امام صار طريقا مخوفا. يبقى مسألة النصاب انه زي نصاب السرقة فيه نظر، ويعني في هذه المسائل للقاضي ان يحكم بما يترجح عنده، ما هيش الامر انه لابد يحكم بالشيء الفلاني زي ما يقول المذهب او غيره، الايه العقوبة اللي ترضع الناس، كسر قطاع الطريق يبقى لابد من عقوبات شديدة في هذا، قل قطاع الطريق يبقى من الممكن انه يأخذ بالاخف في ذلك. لهم 4 أحكام، برضو هذه الأحكام مش متفق عليها، يعني الآية نفسها ذاك الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون محاربة، اللي بيحارب الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مجرم عادي، هذا كافر، فهنا هل ممكن يكون مسلما ويحارب الله ورسوله؟ يعني نادر نادر، وربنا ذكر في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يبقى جعلهم محاربين لله ولرسوله فآذنهم وعلمهم بأن الله يحاربهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن العادة في من يحارب الله ورسوله كافر، العادة ذلك، ولعظيم جرم الربا جعله الله عز وجل كذلك، وإن كان المربي ليس كافرا إلا أن يستحل الربا، يبقى قد يكون من الحرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتعامل بالربا كأنه يحارب دين الله عز وجل بهذا الشيء، لكن الغالب في محاربة الله ورسوله الكفر والردة من صاحبها والعياذ بالله، إذا كان يحارب الدين للدين، يحارب الدين للدين، فإذا كان يحارب المال فعلى ذلك يطلق عليه ذلك على ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. والآية نزلت زي ما أكثر ما يعرف في مجموعة من الأعراب من عقل أو عرينة، نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان حوالي 8 واجتووا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح مجموعة من النوق وراعي معهم عشان ما يتعبهمش، وأمرهم بالخروج للبادية بحيث أنه جو البادية أليق بهم، فلما صحوا شفاهم الله عز وجل، سرقوا هذه اللقاح وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم فجاءوا بهم فأمر بسمل أعينهم كما فعلوا ذلك في الراعي، ثم قطع من كل واحد منهم اليد والرجل من خلاف وتركهم في الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. طبعا كل إنسان تقطع إيده ورجله إما تحسن أو لا تحسن، إذا حسمت سدت العروق لا علم يموت يخذ أيام طويلة، ولكن لما تترك العروق معنا في اليوم نفسه حيوت مش هيعوز يومين وثلاثة على ما يموت، إلا هتقطع إيد ورجل عرق تقطع من الإنسان هتصفى دمه 5-6 ساعات يكون مات، فعلى ذلك هنا لما يقطع اليد والرجل ولا يحسمهم هذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أردت تعذيبهم كان حسم الجروح كواها وسبهم مربين في الصحراء يقعدوا لهم كذا يوم يتألمون فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم نزفوا حتى ماتوا. فهنا أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك هذا الذي ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى من الحد على هؤلاء، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا، يبقى ربنا يخزيهم بإقامة الحد عليهم، ثم لهم يوم القيامة من الله العذاب الأليم والعذاب العظيم جزاء بما كسبوا. هنا في الآية ذكر الله أو، يبقى القاضي مخير من هذه الأشياء. العلماء قالوا لا والله مش هيبقى مخير كده بإطلاق، مش هيبقى واحد قطع الطريق وخد من الإنسان 5-6 جنيه وعلم حنقول قطع إيده ورجله من خلاف، لا، يبقى هنا على ذلك الحاكم يختار ما يليق بحال هذا الإنسان يختار. بناء على ذلك راحوا مقسمينها الحنابلة وغيرهم على هذا الشيء الغير متفق عليه، مش متفق عليه، يعني هذه القسمة أولى أن يعمل بها القاضي. ليه أولى؟ علشان ما يبقاش الأمر بالنسبة للقاضي التشاهي والتشفي، إن فلان ده شكله صايع كده اديله حكم قطع ايده ورجله وصلبه، ده شكله مش عارف ايه طبيعي يعمل فيه كده. هنا الانسان خاصة اذا كان يغلب الجهل على الناس وعدم دراسة الاحكام الشرعية انه يقع في محظورات من هذا القبيل، انه الانسان ده يستاهل مش نزلي من زور حعمل فيه كذا. فلذلك الفقهاء دهم قالوا لا، ما نفتحش ابواب التشاهي لا للقاضي ولا الغير، هنحط له احكام يمشي عليها، نقول له اذا فعل كذا يبقى فيه كذا. لاحظ ان الاية لم تقل اذا فعل كذا فيه كذا، الآية قالت جزاء هؤلاء كذا أو كذا أو كذا أو كذا بالخيار. لكن العلماء وجدوا أنه لو ترك هذا لأحد القضاء كل واحد سيتشهى شيئا سيفعله، قالوا لا، هنقيد القاضي في ذلك ونحط العقوبة بقدر الجريمة، فقيدوا ما أطلق وقالوا إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتى حتم قتلهم جميعا، حتم قتلهم جميعا. إذا إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم أن يقتلوا جميعا، إذا دول قطعوا الطريق على الناس وادخل اذبح اذبح اذبح وسيبهم، زي ما بيعمل قطاع الطريق في العراق وفي غيرها، يعدي مجموعة من المسلمين من السنة قطع رأيهم ويتركهم، قطاع طريق، قطاع طريق على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فعلوا هذا الشيء لا عايزين مال ولا غير، يقطعوا الناس ويتركونهم. قاطع الطريق بهذا يستحق القتل، حتم قتلهم جميعا، حتى لو كان القاتل واحدا والباقي مدافعين عنه معينين له مساعدين له، لأن لن يقتل إلا بحماية هؤلاء الباقين. يبقى إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتم قتلهم جميعا. وحكم الردء كالمباشر، الرديء الردء الإنسان اللي يقف يراقب له الطريق ويقف يحمي ظهره، هذا الفاعل حكمه حكم مباشر في ذلك. وبه قال الإمام مالك رحمه الله: إن قتلوا وأخذوا مالا حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهر، يعني يتحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهر. يعني أنا أقول لك الجريمة بقى أشد هنا الآن، مش قتل بس، قتل وأخذ مال. يمكن اللي قتل حيقول لك كان بيني وبين الناس دول حاجة، يعملوا في حاجة عملت فيهم هذا الشيء فقتلتهم، لكن الصورة الآن إنه طمع في الدنيا بيقتل هذا ليأخذ المال، فإذا كان قتل ليأخذ ماله حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليبتدع غيرهم، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليهم ويدفن إذا كانوا مسلمين. إذا كانوا مسلمين يبقى هنا إذا كان هؤلاء مسلمين كان فيهم هذا الشيء، يبقى إذا قتلوا وأخذوا مالا يقتلوا ويصلبوا حتى يشتهروا. المعنى يعني إن تقطع رقبتهم وتصلبوا، يتصلبوا أمام الناس بحيث يراهم الناس، يخاف قطاع الطريق أمثالهم أن يفعلوا فعلهم. إن أخذوا مالا ولم يقتلوا، هنا الآن زي اللي مساوي للسرقة، كنا هنسميه قطع طريق مش سرقة، يبقى أخذوا مالا ولم يقتلوا، خوفوا الناس بالسيوف وبالسلاح وأخذوا الأموال وسابوا الناس، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما، تقطع أيديهم يعني إيه؟ تقطع اليد والرجل من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا قطع اليد والرجل من خلاف. هذا حتم لوجوبه لحق الله تعالى، وتقطع في آن واحد، القطع في آن واحد، أي في آن واحد. هنا كأنه عايز يقول لو أن إنسانا جنى على إنسان آخر فقطع منه يده، وجنى على إنسان آخر فقطع منه رجله، في عراك عركة بين إنسان وناس فقطع من واحد يده عمدا وعدوانا وقطع من آخر رجله، قالوا يبقى يقطع يده من أجل الأول وتقطع رجله من أجل الثاني. طيب مع بعض ولا فيه؟ مش مع بعض، ممكن تقطع مع بعض يموت هو فيها وعقبته مش الموت، لعقبته إن هو القصاص. يبقى على ذلك هنا إذا كان قطع اليد وقطع الرجل من أجل جريمة قطع هذا فعلها بإنسان آخر عمدا وعدوانا تقطع يده ورجله مش مع بعض، دي لوحدها تبرأ تقطع التهنئة، أو على الأقل إذا قطعت ينتظر عليه لغاية ما نطمن إنه ما ماتش نقطع الشيء الآخر. لكن هذا القاطع للطريق ما تفرقش، هنا مش هينتظر عليه نقطع إيده وبعدين نستنى لا يموت يروح في داهية، يبقى هنا تقطع يده وتقطع رجله اثنين في وقت واحد، قطع اليد والرجل إذا سرت على جسده فمات لا شيء، إذا مات هذا لا شيء. يبقى إن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف الحتمة لوجوبه لحق الله تعالى في آن واحد، فلا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر، لا ينتظر اندمال واحد لغاية ما يقطع هذا، لا يقطع مع بعض، لأن الله تعالى أمر بقطعهما والأمر للفور، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقوله تعالى من خلاف. وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، يبقى هنا التقسيم اللي بتاع الفقهاء بيقول لك مش هنسويهم كلهم مع بعض، ولكن إذا كان هؤلاء يخيفون الناس واقفين على الطريق منعين اللي يعدي يخوفوه بالسلاح، لكن لا قتلوا أحدا ولا أخذوا أموال أحد، إنما بيستعرضوا عضلاتهم في الطريق على الناس بالسلاح، فعلى ذلك هؤلاء إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا يخوفون كما أخاف الناس، لهذا النفي نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، يعني من بلد يقضوا إلى بلد أخرى من محافظة لمحافظة أخرى في كل مكان يتتبعونهم حتى يظل إنه متحير، عفوا كل ما يروح مكان يضطرب منه لمكان آخر. وإن كان هذه الصورة الآن صعبة، هذه الصورة الآن صعبة، مين اللي حيتابع مين من بلد لبلد، مين حيتابع مين، هيطلع من هنا مجرم هيروح محافظة تانية وأشد إجراما، يمكن زمان كان من ممكن هذا الشيء، الآن يصعب. الأولى من هذا الشيء السجن، أنه يسجن في غير بلده يبقى ينفى من الأرض، هذا قول في مذهب مالك رحمه الله وهو الأشهر في ذلك، وهو الذي يناسب هذا الزمان، يعني يمكن الكلام اللي هو بيقوله يناسب زمانه هو اللي هو فيه، أن من الممكن أنه الإنسان قاطع الطريق ويخوفه يطرده في بلد تاني، في البلد الثانية يطردوا البلد الثالثة، يبقى عمال كعب داير عمال يلف من بلد لبلد ما فيش بلد تقويه، في كل مكان يطردوه من هذا المكان. يمكن في هذه الأزمنة الماضية كان يصلح هذا الشيء، الآن لا، هيطلع المجرم من هنا هيلاقي 20 مجرم في بلد ثانية هيأول إلى هؤلاء، هيلاقي مكان يروح يستخبى فيه عند آخرين، ما فيش حد حيتابع إنسان فيها، فعلى ذلك الأولى في زماننا أن يكون هذا يسجن في غير بلده، يبقى يخاف الإنسان مسجون في بلده أو كل يوم الصيع أصحابه هيروح يزوره في السجن، لكن لما يسجن في غير بلده مش لاقي حد يزوره في هذا المكان يكون غريبا فيها، يبقى هنا عقوبة من الله عز وجل لهذا الإنسان. وإن اعترض بعض الفقهاء على ذلك وقالوا إن ربنا لم يذكر السجن فيها، فأنت جبت السجن لين في هذا الشيء، يبقى هنا من باب إنه إذا كان ترك هذا الإنسان فهذا قاطع طريق ومفسد في مكان، لما حقول له روح لمكان آخر في مكان ما فيش في رقابة ما فيش في قدرة عليه في هذا المكان الآخر، يبقى أنا زودت المصائب لأني حجمع المجرمين في بلدان، أطرد المجرم من بلد دي حيروح البلد الثاني نلاقي فيها الأمن فيها أقل، والمجرم الثاني والثالث بقى كونوا جيش في المكان هم فيه محدش يقدر عليهم، فاللي يناسب في زماننا الآن سجن أمثال هؤلاء. يقول ابن عباس وأكثر المفسرين في الآية من سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وعن ابن عمر نزلت في المرتدين، وقال أنس نزلت في العرانيين الذين استاقوا إبل الصدقة، وهذا الصحيح فيها أن نزلت بسبب هؤلاء. يقول لنا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم، يعني عايز يقول إنها هذه الآية في المسلمين المحاربين ومن كانوا أمثالهم. أما إذا كانوا كفارا فالكافر إذا تاب تقبل توبته، صحيح تقبل توبته، بس أنهي كافر هذا الكافر؟ أي كافر هذا؟ إذا كان حربيا، إذا كان كافرا حربيا لا عهد له ولا أمان مع المسلمين، كافر حربي ودخل في بلاد المسلمين فعل ما فعل ثم بعد ذلك تاب أو اتمسك هذا الكافر، هو هدف من قبل ما يعمل وبعد ما يعمل. لكن تاب وقال أدخل في الإسلام، يبقى على ذلك الأصل ما كانش ملتزما شيئا من أحكام الإسلام. فإذا تاب وأسلم الإسلام يجب ما قبله، لكن إذا أصر على ما هو فيه يبقى على ذلك دم هدف من الأصل. يقول روى الشافعي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخفوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا عن ابن عباس إسناده ضعيف، إنما العمل عليه أفضل، العمل على ذلك أفضل، إذ إنه يبقى قاعدة القاضي يعرف يحكم على مين بإيه. يبقى هؤلاء الناس لو تركنا له الأمر اختار حكتاس القاضي أحكم في ده بإيه وأحكم في ده بإيه، لا فقالوا له حنقسم هذه الجرائم اللي فعلها الإنسان، إنسان أخاف الناس بس ما عملش حاجة تانية هل ينفهم الأرض؟ اسجن هذا الإنسان في أي مكان غير البلد اللي هو منه، في أي محافظة أخرى غير محافظة بلده أو محافظة بلده. إذا كان هذا الإنسان أخاف الناس وأخذ المال يبقى تقطع اليد والرجل من خلال. إذا كان هذا الإنسان قتل ولم يأخذ مالا يبقى يقتل هذا الإنسان بفعله. إذا كان قتل وأخذ مالا يبقى القتل زائد التصليب، يقتل ويصلب في ذلك. هذا الذي روي عن ابن عباس، وروي أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني يقول لم أقف على إسناده يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صاحب التكميل وقال أنه ضعيف، يبقى ذلك لا يصح مرفوعا وأيضا لا يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأولى العمل به، الأولى العمل به. يقول لنا وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمع على المحاربة ثانيا. قل إذا كان مجموعة هؤلاء قطاع الطريق اتمسكوا وبعدين حين فيه ما ينفهمش كلهم في مكان واحد، قال ينفيهم كل واحد في مكان حيث أنه لا يجتمعون على الفساد في مكان آخر. وعن أحمد النفي التعزير بما يرضع، التعزير بما يرضع، رواية عن أحمد، فمن ضمن ما يرضع الإنسان السجن. قيل الحبس في غير بلدهم، هذا جيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود، يعني عايز يقول نفيهم إذا هربوا أن يطلب، بمعنى النفي يعني الذي بيختاره ابن عباس أيضا ملوش إسناد عن ابن عباس، إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذ يعني يطلبوا وراهم لغاية ما يجيبهم. إنما هنا ربنا بيتكلم عن ناس اتجابوا أصلا، اتجابوا مش ناس بدور عليهم عشان أجيبهم وأقيم عليهم الحدود، ده ناس هم اتمسكوا خلاص، اتمسكوا بيقول لك إن فيهم، كيف أنفي هؤلاء؟ النفي في زماننا إلي يليق فيه أنه يستلم. يقول لأن تشريدهم يفضي إلى إغرائهم بقطع الطريق، صحيح. من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى. من تاب منهم قبل القدرة عليه، المعنى يعني لو أن إنسان من هؤلاء قال تب ولم يقتل أحد، ما كانش قتل أحد قبل ذلك، وكان سرق أو قطع طريق وأخذ أموال الناس أو أخاف الناس ولم يقدر عليه، ثم تاب وبعت أننا تايب وأننا دوني الأمان ومش هنعمل كده هذا الشيء، فيترك حقوق الله عز وجل تسقط عنه. ما كان من حق الله زي قطع اليد من أجل السرقة، يبقى هنا لا تقطع يده طالما انه قاطع طريق واخذ مكان، لكن يلزم برد حقوق الادمين، يبقى يلزم برد حقوق الادمين. قل انت اخذت من لا يحل لك هذا المال، رجع المال الى اصحابه اذا كان المال باقيا معه. يبقى هنا سقطت عنه حقوق الله. امر اخر ايضا، لو كان هذا الانسان في اثناء قطع الطريق قد قتل واخذ مالا، يبقى هنا نقول حقوق الله تسقط. القتل فين حق الله هنا؟ فين حق الله هنا؟ القتل في الحرابة حق الله أن يقتل ولا يتنازل ولا يعفو، إذا سقط حق الله إذا تاب هذا الإنسان سقط حق الله، وينتقل الآن لمين؟ لأولياء القتل. إذا من حق أولياء القتل يعفو والعفينة أو لا احنا قضيب مش عايزين وقت عايزين دي مكان هذا الشيء. يبقى الآن تحتم القتل الذي في حق الله في ذلك سقط بتوبة هذا الإنسان، ويبقى أولياء القتيل لهم أن هم يأخذ من هذا الإنسان الدية قصاد القتل الذي قتله. كذلك إذا كان هذا قطع الطريق وكذلك يعني أخذ أموال الناس على وجه قطع الطريق وأخذ أموالا أخرى على وجه السرقة، أخذ أموالا على وجه السرقة بقطعه للطريق، لو مسك هذا الإنسان هيتعمل فيه إيه؟ تقطع اليد والرجل من خلاله. فإذا كان تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله اللي هو تحتم قطع اليد والرجل من خلاله، ويلزم بإيه؟ برد المال لأصحابه، يلزم برد المال إلى أصحابه. فإذا كان الناس شاهدوا عليه بالسرقة قبل ذلك يبقى الآن نقول حرابة خلاص مش هنقطع على إيد ولد، لكن في قبل ذلك سرقة يبقى الآن ما كان قبل ذلك من أشياء يؤاخذ بها. يبقى هنا النفي وقطع يد والرجل وتحتم قتل وصل هذا يسقط بتوبته قبل القدرة عليه، ولكن يؤاخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها مستحقها لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة كالضمير. يقتل يقتل لو الأولياء الدم طلبوا بالقصاص يقتل. نقول سقط حق الله اللي هو تحتم قتل انه لابد من قتله، خلاص امر الحرابه طلع من الحرابه لحاجه ثانيه ان قتل عنده عدوان نفس بنفس. من اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسهل فالاسهل، هنا الاستطراد يعني خلص الكلام عن الحرابه. طيب والله انت ماشي في طريق طلع عليك قطاع الطريق المطلوب منك تعمل ايه؟ فيقول لك من اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسهل فالاسهل، اللي يسموه رد الصائل او دفع الصائل، يعني من صال عليك ادفعه بالاسهل فالاسهل. فاذا كان الاسهل انك ترفع صوتك تشخط فيه يهرب ويخاف خلاص افعل، ما تضربوش بالسلاح ما تقتلوش هذا الانسان. اذا كان انت والله قوي تقدر انك تضرب هذا الانسان من غير ما تذبح ومن غير ما تجرح تفعل هذا الشيء. يبقى دفع الصائل او رد الصائل بالاخف فالاكثر، يبقى الاقل فالاكثر بعد ذلك. إن دفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحال، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. إذا كان هذا القاطع للطريق إنسان يريد مالك يريد يؤذيك وأنت تقدر أنك تدفعه يلزمك أنك تدفع هذا الإنسان عن نفسك بالأخف فالأكثر. إذا كان الأخف ما يجيش يبقى آخر حاجة تبدأ بها هي اللي تفعلها. يقول لنا إلا من دفع إلا بالقتل أهو، ده آخر حاجة أقول لك القتل إذا كان في هذه الصورة لا أنا هستنى لأنه إذا أعمل له أشخط فيه ممكن يقتلني، إذا أبدأ بآخر شيء على طول هو القتل قتله ولا شيء عليه. وإن قتل كان شهيدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. في رواية للنسائي وأيضا في مسند أحمد قال أنشده بالله، أنشده بالله. قال فإن أبى قال قتل. أنشد بالله يعني ارفع نشدتك أو نشدتك صوتك يعني صوت حنجرتك ارفع بالصوت إنه اتقي الله أو إنك تذكره بالله في ذلك. جاء هذا بسنن النسائي إنه أمر ثلاث مرات في ذلك أنشده بالله أنشده بالله أنشده بالله، ما فيش فايدة فيه قال استعن بالله وقاتله. طيب إذا قتلني قال أنت شهيد، إن قتلته قال فهو في النار. هل يلزمه الدفع؟ هل يلزمه الدفع يعني إنسان بيقطع عليه الطريق هل يجب علي أن أنا أدافع عن نفسي ولا إن ممكن أهرب وخلاص من إهامي؟ هنا يقول لنا على روايتين. قال ابن سيرين ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأسما إلا أن يدبن، إلا أن يدبن. يعني بيقول لنا أنه هل يدافع الإنسان عن نفسه ولا يترك يأخذ ماله ويفعل؟ يقول لك لا، يدافع عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا الشيء، وبحسب الحال اللي أنت فيه، لعل هذا يكون معه أعوان، ولعلك أنت تقدر تدافع ولكن أنت مقتول في النهاية، ما تقدرش على هؤلاء. يجوز لك؟ يجوز. الكلام مش فيه يجوز ولا لا يجوز، الكلام أنه هل يجب؟ يلزم يعني يجب. بيقول ابن سيرين: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية، الخوارج يعني، وقتال اللصوص تأسمة، انه يعني مش هقتلهم الا ربنا عاقبني، لا ربنا مش هيعاقبك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دافع عن نفسك. يبقى الحاله الثانيه ان الانسان يجبن، انه يكون يجبن في هذه الحاله ما يقدرش ويخاف منهم، يبقى خلاص له عذره ولا اسم عليه في ذلك. يجب ان يدفع عن حريمه، يجب يعني يدفع عن نفسه، والأشد من ذلك المدافع عن الحريم، دفع عن نسائه، عن أمي وأختي زوجته ونحوهن إذا أريد بفاحشة أو قتل، نص عليه أحمد، لأنه يؤدي بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة والعدوان، وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة الحقين. يعني إذا وسع ويضيع حق نفسه بأنه خلاص أخذ مالي، خلاص أخاف أضربه ومشيت، ضربني أخاف أرد الضربة ومشيت، أنت قصرت في حق نفسك. لكن في حق الحريم لا، حق الحريم ينتهك، حرمة الحريم يقولك دافع عن الحريم، إنه حقان الآن، حق لله سبحانه وتبارك وتعالى وحق لنفسك، يبقى تدافع عن الحريم. قد يجب أن يدفع عن حريمه، بس قال لا، وحريم غيره، وحريم غيره. إذا وجد امرأة يريد إنسان أن يزني بها وتستغيث المرأة، وجب عليه أن يدافع عنها ويدفع عنها، لئلا تذهب الأنفس وتستباح الحرم أو الحرم وتستباح الحرم، ويسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته. يعني هنا إذا وجب عليه أن يدفع، ولكن فرضنا إن مجموعة جايين مسلحين برصاص وغيره وخطفين واحدة، وإنت ما حلتكش حاجة تدفع بها، إن تنزل تدافع أو تعمل أنت مقتول مقتول. فإذا يأس من الدفع إنه ما فيش فايدة نزول زي عدم، يبقى على ذلك لا يلزمه، يسقط الوجوب في هذه الحال لعدم الفائدة، لإياسه من فائدة. كره أحمد الخروج إلى صيحة الليلة لأنه ما يدري، لا يدري ما يكون، يعني عايز يقول إن ما يخرجش الإنسان لوحده طالما إنه يفقد ويستعين بحد، بدل ما يخرج لوحده يكون في مجموعة ما يقدرش عليها، فلما يبقى مع مجموعة يكون يقدر على ذلك، فما يستعجلش الخروج لوحده ويخرج معه مجموعة. ولكن كلام الأصحاب على خلافه، فبيقولوا يعني إنه ما يكرهش الخروج لوحده، لكن لو أنه انتظر من يخرج معه كان يعني حسنا. هنا بيقول ظاهر كلام الأصحاب خلافه، خلاف ما ذكر عن أحمد رحمه الله، قال وهو أظهر، قال وفي الفروع ابن مفلح يعني لقول أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق أناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم رادعا، وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني ما تخافوش مش هيحصل لكم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع فزعا أو صيحة فزع قاد المدينة أو صوت شديد، أهل المدينة فزعوا منه، كان سابقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ركب فرسا مع السرج والعري حاجة يدوبك اللي جام في إيده، وتوجه على ما هم فاءوا يذهبون، كان هو رضي صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: لم تراعوا، يعني ما تخافوش ما حصلش حاجة. وكذا في غير الفتنة عن نفسه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها، يحرم عليه إباحة قتلها. يبقى يدفع عن حريمه ويدفع عن حريم غيره، وفي غير الفتنة أيضا يدافع عن نفسه، يدافع. فإذا كان الفتنة القتال بين المسلمين، يقاتلون على الدنيا، ده عايز ملك وده عايز ملك، كل نقاتل على الدنيا، وهو يا إما قاتل يا إما مقتول، تكون عبد الله المقتول، لا تكون عبد الله القاتل، ليه تدخل في الدفاع عن ملك ودفاع عن الدنيا وأنت ليس لك فيها شيء؟ لا، هنا الدفاع يكون دفاعا عن الدين، دفاعا عن الحق، دفاعا عن الحريم. أما طلبا للدنيا يبقى الإنسان لا يقاتل في الفتنة. ونفس غيره وماله، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة وكأحيائه ببذل طاعة. كذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله، يعني كأنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه، يجب عليه أن يدفع عن نفس غيره وعن مال نفسه وعن مال غيره، لكن إذا كان في وقت الفتنة لا داعي لهذا الشيء. وإن كان يعني في مسألة الدفاع عن مال الغير، ما يمكن الغير بيحب أن المال بتاعه يضيع وخلاص. يبقى هنا يقول الدفاع عن الغير أيضا، إذا وجدت الغير محتاج وإنسان مظلوم دافع عن هذا الغير ودافع عن مال الغير، ولا يتحقق منه إيثار الشهادة، يعني هذا الذي بيدافع عن نفسه إنسان لعله عايز يعيش، مش عايز أن هو عايز يهرب من هؤلاء، فدافع عن الإنسان الذي يحتاج للمدافعة، فإذا كان هو هرب من هؤلاء لا يلزمك أن أنت تنزل تقاتل. هنا ما قل لا يلزم، لكن لو فعل ونزل ليقاتل الظلمة هل يأسم في ذلك؟ الراجح لا، طالما أناس ظلمة أخذوا أموال أناس سرقوها وصاحبها سبها وسكت خوفا، إن هو ما بيؤسرش الشهادة، دفع عن مالي ليه؟ مش عايز الشهادة مش عايز أموت، فترك أن طب غيره هل له أن يدافع عن هذا المال؟ والله إذا كان غيره يحب الشهادة فليدافع عن مال نفسه وعن مال غيره كما يدافع عن مال كده، لكن لا يلزمه. قال وكأحياء يعني الغيب بذله الطاعة. أطلق الشيخ تقي الدين لزوم، أي الدفاع عن مال الغير، لزوم يعني وجوب الدفاع عن مال الغير. هنا إذا كان الغير هذا لا يؤسر الشهادة ولا يؤسر المال بتاعه وساب المال وانتهى الأمر، طب يجب علي ليه إذا كان صاحب مال نفسه بدفعش عن مال وترك المال؟ هو يعني في شيء في النظر في مسألة أنه يجب علي دفع عن مال الغير والغير هو سيد ماله أصلا ما بدفعش عن ماله، لكن هنا أنه لا يجب الدفاع عن مال الغير، لكن إن دفعته هل أأسمت؟ هنا الصورة إن أدافع عن مالي حتى لو قتلت، إن قتلت فأنا شهيد، طب هل الصورة نفسها مع مال الغير؟ أراضي كلها مع مال الغير لأنه بيدفع الظالم عن ظلمه، يبقى هذا ظالم أخذ مالا ظلمة فجزئي أن أدفع عن نفسي وعن غيري وعن مالي وعن مال، لعل هذا الغير معه حليم وهذا الغير خاف وهرب وساب حليم، أيضا أنا أترك هذا الشيء طالما أنا أقدر على الدفع ودافع عن حليمي وعن حليم الغير. والدين يعلم الإنسان المؤمن الشجاعة والقوة، ما هو الصيع بيستأسده على الناس ليه؟ ليه الصيع بيستأسده؟ الصيع مش إنسان زي أي الفرق اللي بيني وبينه؟ الصايع لقى إنه بيبخ في الناس بالخوف وبتجري خلاص استحلى هذا الشيء، فلو إن الناس تعودوا لا دي الشهادة، الصايع مش عايز شهادة، الصايع نفسه غلي عليه جدا مش عايز إن هو ضايع نفسه، هو إن كان يظهر إنه بيرمي نفسه بشيء لكن وقت جد بيهرب ما بيقفش، لكن الإنسان المؤمن طالب الشهادة دافع عن نفسه إذا وجد منك ذلك يخاف حتى لو قتلت أنت غير يخاف، يقول لك لا دول طالبين زي ما في بعض الأحيان تلاقي الصايع يقول لك لا الواحد في إيده سكينة وبتاع، السكينة دي فن مع الصايع بيضرب بيشرط بيها، إنما ده غشيش بيضرب بيها بغزة على طول، يقول هنا ليه؟ عرف إن هذا طالب للشهادة بيدافع عن نفسه يقوم يخاف من مثل هذا، ده الضربة منه حيضرب حيموت، فالصايع بيضرب علشان يخوفك عشان يعطلك عشان يعملك، إنما اللي بيدافع عن نفسه المؤمن حين يدافع عن حريم يدافع عن ماله يدافع عن عرضه، يبقى هنا بيدافع طالبا للشهادة، إن نهايتها الشهادة أنا طالب للشهادة، يبقى على ذلك ما فيش هزار في هذا الشيء، فيقوم المجرم يخاف من مثله خاف منه ان ده لا ما تعرضش لهذا الانسان لان ده عايز يموت فيها، ما فيش لزوم ان انا اتعرض لمثل هذا الانسان. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله في جند قاتلوا عربا نهبوا اموال تجارة ليردوه اليهم، قال هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم ولا قول ولا دية ولا كفار، يعني عايز يقول مجموعة من الجنود وددوا قطاع طريق، الجنود طلع يجري وراء قطاع الطريق، قطاع الطريق ضربوا عليهم برصاص عملوا فيه حد من الجنود مات، هذا الجندي شهيد شهيد، وان كان الجندي ما يدافعش عن مال نفسه انما بيدافع عن مال غيره، يبقى هنا في هذه الحالة انه في موضع ان يدافع عن اموال الناس عن حريم الناس فهو شهيد في هذه الحالة. يقول في المغني والشرح الكبير لغيره معونته بالدفع لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني حين ترى إنسانا مسلما يحتاج للنصرة انصر هذا المسلم، لأنه الآن هذا محتاج وبكرة أنت اللي هتبقى محتاج، يبقى على ذلك هنا يتناصر المسلمون بعضهم مع بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكذلك نهى عن خذلان المسلم. في الحديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوان، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. يبقى هنا نهاك لا تظلم أخاك ولا تخذل ولا تحقره، وقال التقوى هنا الحديث. فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا عن نفس غيره، يعني الفتنة اللي لا يتبين فيها الحق، الحق مع مين، والقتال بين الناس على دنيا، دول القتال على حزب ودول على حزب آخر، قتال على دنيا. إذا كان القتال على دنيا يبقى هنا لا يدخل المسلم في ذلك، إن قتل هو لا يدري ميت عليه فيها. إذا كان على دنيا، إذا كان لعصبية، إذا كان ناس لدائي كل واحد منهم يريد أن يحصل من الدنيا ما يقدر ولو أنه يبذل دمه من أجل الناس الذين معه، إذا كان لعصبية وبهجية يبتعد المسلم، إذا كان لرفع دين الله عز وجل يتدخل المسلم في مثل ذلك. قال في قصة عثمان رضي الله عنه أنه لما أرادوا قتله رضي الله عنه، وقد عرض عليه الصحابة أنه إذا إن شئت أخرج إلى الشام تجد لك جنودا هناك، قال: لا أكون أول من يسير فتنة بين المسلمين، لا ما روحش إلى الشام حيث أنه يقاتل المسلمون بعضهم بعض. طيب إذا شئت اخلع هذا القميص الذي أنت عليه بلاش الخلافة، قال: لا لا، أنزل قميصا كسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعل الله يقمصك قميصا ويريد الناس أو الناس أن ينزعوه منك. قال: فلا تفعل، فلا تفعل. يبقى هو اللي خلاه يصر على أن يكون خليفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تفعل، رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك هنا خاف من القتال يكون بين الصحابة، ورضي بأن يكون هو الشهيد وهو القتيل رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن أنه يصير فتنة بين المسلمين. قال في الحديث: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يظهرك شعاع أو شعاع سيفي فغطي وجهك. إن خفت أن يظهرك، يعني كأنه منظر شعاع السيف يحيرك ويذهب بلبك وبقلبك من شدة الخوف، غمض عينيك أو غطي وجهك وكن في بيتك ولا تدخل في فتنة. قال: كن كخير ابني آدم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كل هذه الأشياء ليس في نصر المظلوم، إنما هي في القتال على الدنيا. إذا كان قتالا على الدنيا، إنسان عايز دنيا، إنسان على دنيا، ده مع جيش ده مع جيش ده مع حزب مع حزب، بيضرب الناس بعضهم بعضا على دنيا عشان يكون فلان ولا يكون فلان، لدنيا. أما إذا كان لدين فقاتل مع الحق، قاتل مع الحق. قال: لا مال نفسه الذي لا يجب عليه أن يدفع عن ماله وله بذله لمن أراد منه ظلما، يعني عايز يقول أنه يدافع عن حريمه، يدافع عن حريم غيره، ولكن مال نفسه هل يجب عليه أن يدافع عن مال نفسه؟ يقول: لا يجب عليه. فرضنا أنه شايف اللي بيسرقوا منه المال وهو خلص خلي ما هياخدوا 20-30 جنيه، أو لأن أنا عرض نفسي وأنا أتجرح ولا أتعمل وسكت وترك هذا الشيء، هل يأسم بذلك؟ يقول: لا يجب عليه دفع عن ذلك، وإن كان الأولى أن يدافع الإنسان عن نفسه وعن ماله حتى لا يشجع الظلم. يقول: ذكر القاضي أنه أفضل من الدفع، وقال أحمد في رواية حنبل: أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسي لأنها لا عوض لها. يعني بيقول إن تعارض المفسدتين، تعارض مفسدة كبيرة جدا ومفسدة أقل، يبقى هنا ارتكاب أخف المفسدتين، ارتكاب أخف المفسدتين. يبقى هذا إنسان معه سيف ورأيت منه سيقتلك، سيقتلك كما تديله المال اللي معه، المال اللي معك ما يسويش، فهنا أنت أعطيته هذا المال. يقول الإمام أحمد: أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه. هنا طب لو كان حيأتي على نفسه فيها إيه؟ يعني شهيد، فيها إيه شهيد، لكن هل يلزمه؟ فالإمام أحمد يقول: لا لا، ما يلزمش هذا الشيء إنه يدافع عن نفسه في هذه الحالة خوفا إنه يقتل. وإذا كان الأمر هي مال بسيط، المال بسيط أهون، هذا قول أحمد رحمه الله. لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك، لا يلزمه. يقول لنا هنا: مالك أنت، هل يجب عليك أن تحافظ عليه من الضياع ومن الهلاك؟ يمكن يجب عليك أن تحافظ على مال غيرك، يجب، لكن مالك مالك أنت هو يعني يجب من وجهة أخرى وهي وجهة التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لما هتمشي بالمحفظة بتاعتك وتدخل الجامعة وعايز تدخل دورة المية، حط المحفظة وتقلع الجاكيت تعلقه في الشباك وتدخل على دورة المية، يجي اللص ياخد الحادة بتاعتك، هنا أنت بتضيع مالك، تشجع اللصوص بهذه الحادة، يبقى هنا الأذى عليك وعلى غيرك، هتشجع غيرك أن يعمل مثلك. أحيانا بعض الناس يدخل من باب المسجد ولابس حذاء جديد وحذاء غالي جدا وبعدين يسيبه برا الجامع، واحد تاني يلاقي حذاء جديد وانا حذاء ده منه خليه، الثالث رابع يطلع الحذاء بتاعتهم سرقت كلها، وهنا كأنك أغريت النص لأخذ مثل هذا الشيء، بخلاف اللي جايب شبشب قديم سايبه برا ما حدش هيبصله، لكن تجيب حذاء لما هيسرق الحذاء بتاعك وتغريه الجامع، ده في ناس أغنية كل شوية يجي النص اللي يسرق من بيت الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك مسألة تحافظ على مالك من الضياع حتى لا تغري اللصوص بهذه الأموال، أيضا حتى لا تخدع الناس، اللي يشوفك بتعمل كده يقلدك، يفتكر مكان أمان يقلد يقلع الجاكيت يعلقه يلاقيه اتسرق بعد ذلك، يبقى هنا احذر أن تغري الناس أو تغري اللصوص. يقول لنا هنا الإمام القرطبي في مسائل تتعلق بهذه الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أذكر شيء يعني ما يذكره رحمه الله. يقول المسألة الثانية، اختلف العلماء في من يستحق اسم المحاربة، يعني مين هو المحارب، قلنا قطع طريق اللي بيقطع طريق، أنهي طريق؟ هنا اختلف العلماء، البعض يرى ان قطع طريق برا المدينه، برا المدينه، لان خارج المدينه مين هيساعد خارج المدينه، لكن اللي بداخل المدينه هنا الناس يساعد بعضهم بعض، يبقى قاطع الطريق اللي ربنا ذكره هو ده اللي برا. مساله بقى اللي برا واللي هو دي ايه دليلها، منين اللي هو ده قاطع طريق؟ قطع الناس طريق بسيفه بسلاحه اخذ اموالهم انتهك اعراضهم، ما تفرقش من فوق جوه البلد ولا خارج البلد. لذلك يقول لنا قال مالك المحارب عندنا من حمل عن الناس في مصر أو في برية، ولك في الاثنين في البلد أو في البرية في الصحراء في الاثنين، وكبرهم على أنفسهم، يعني إنه أراد قتالهم، يا تجيب المال اللي معك يعني ما أقتلك، كبرهم على أنفسهم أو أموالهم دون نائرة ولا رحل ولا عداوة، يعني ما فيش بينه وبينهم حاجة، ممكن يقول إنسان وقف لي طريق يعمل فيه حاجة عشان أنا عامل فيه حاجة قبل كده، يبقى نوع من القصاص أو من الثار أو كده، لكن هذا لا، من غير ما يكون بيني وبينه لا زحول ولا ما كانش فيه تارات ولا فيه بيني وبينه شيء فعل هذا الأمر، فهذا المحال. قال ابن المنذر اختلف عن مالك ففي هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة، لكن مشهور عنه أنه يسمى محاربا سواء كان في خارج البلد أو بداخل البلد يفعل ذلك. قال الشافعي وأبو ثور حكم ذلك في مصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة، يعني الحد هو اللي ذكر الله عز وجل للجميع، وهذا القول الصواب في ذلك، يقول ابن المنذر وهو كذلك. قال الطائفة منهم الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة قالوا لا تكون محاربة في مصر إنما تكون خارجا عن مصر، يقولوا يعني الإنسان اللي حكم محارب لله ورسوله اللي برا البلد ما هواش اللي بداخل البلد. الراجح أن الله عز وجل لم يفصل الفرق بين اللي داخل ولا خارج، قطع الطريق، الشارع اسمه طريق والصحراء اسمها طريق، واللي مار هذا ابن سبيل وابن طريق اللي مار في الاثنين، فالذي يقطع عليه طريقه بسلاح هذا قطع الطريق يدخل تحت حكم الله عز وجل ذلك. يقول لنا في قولي أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، يقول السدي هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله. الخيل يعني الكراع الراكبين يعني على الآلات الحربية، والرجل يعني الرجال اللي ماشيين على أرجلهم، يعني يحاولوا يمسكوا سواء إنه بسلاح وبعدد أو هم على أرجلهم. عن الشافعي في قولي أو ينفوا من الأرض أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وقال مالك: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه. وقلنا أن هذا الأولى قول مالك في ذلك، أن ينفى من الأرض يحبس في مكان خارج البلد اللي هو فيه. كلمة ينفى من الأرض، ينفى إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وهنا في تشديد، يقتل تقتيل، تقتيل المعنى لو كانوا 100 واحد يقتلوا 100 يقتلوا إذا استحقوا ذلك، إذا كانوا 10 يقتلوا، مش هيقتل واحد ويترك الباقون، فقد يقتلوا. فشدد في الكلمة لتشديد الجرم الذي وقعوا، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. يفسر لنا الإمام القرطبي رحمه الله النفي ينفى من الأرض، قال النفي أصله الإهلاك، كلمة النفي، ولذلك يقول لنا منه الإثبات والنفي. الإثبات تثبت الشيء تجده، تنفي الشيء تعدمه، مش موجود. فيقول ينفى من الأرض معناه أنه لا يكون موجودا في هذه الأرض اللي فعل فيها هذه الفعل. فيقول فالنفي الإهلاك بالإعدام، ومنه النفاية لرديء المتاع، ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدم. الغرض منه يعني بيان أنه أو ينفى من الأرض ما يعودوش في البلد اللي هم فيها. يبقى الأرض خلوا من هؤلاء، تخلوا الأرض من هؤلاء اللي هم أجرموا فيها، فيكونون في مكان آخر، والسجن أولى بهؤلاء. مسألة أخرى يقول لنا ابن خويزمنداد: لا يراعى المال الذي يأخذه. لا، وهذا الصواب اللي في الأمر، أنه لا ينظر قد إيه سرق من المال. إن شاء الله سرق جنيه، إن شاء الله سرق 10 جنيه، لا يشترط أنه لازم ربع دينار، حوالي 100 جنيه مثلا، لا يشترط هذا الشيء. وإن ذهب الشافعي وأصحاب الرأي والحنبلة زي ما ذكرنا إلى أنه لابد يكون ربع دينار فصاعدا قياسا على السرقة، ولكن يرد ذلك ابن العربي الملكي، يقول إنه السرقة أصل قائم ذاته، وحد قطع الطريق أصل تاني، ده أصل وده أصل، فلو قال لا يقاس أحد الأصلين على الأصل التاني. السرقة ده فيها أحاديث وده فيها الآية، يبقى الآية في السرقة إنه تقطع اليد، أن تقطع أيديهم وأرجلهم، يبقى هنا الآية في السرقة حالة قطع اليد، في الحرابة قطع اليد والرجل، يبقى ده أصل وده أصل تاني. قطع اليد في السرقة نص النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا، لكن في الحرابة لم ينص على شيء صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حد وده حد تام. يبقى على ذلك كل حد له ظروفه وله ما فيه ليرضع صاحبه. فعلى ذلك يقول لنا ابن العربي المالكي: لا، يقول قول مالك يحكم عليه بحكم المحارب حتى ولو أخذ أقل من ربع دينار، قال هو صحيح، فإن الله تعالى وقت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة. يعني إن شاء الله هم يقطعوا الطريق عشان يأخذوا أشياء يسيرة إن شاء الله تكون حبة. يقول الخطبي أيضا: أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حورب، السلطان ولي من حورب، فإن قتل محارب أخ امرئ أو أباه في حالة المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم والقائم ذلك. هذا معنى ولي من حورب، إنما يقول في قتل العمد العدوان يجي الولي، الولي الأب الأخ الابن، يبقى أولياء هذا القتيل هم اللي يتكلمون في ذلك. فيجي في المحاربة يقول لنا لا، الكلام بالسلطان ما هوش الكلام لهؤلاء، هؤلاء من حقهم أن يعفوا الآن في المحاربة، ليس من حقهم أن يعفوا، إنما يتحكم على السلطان أن يقتل هذا الإنسان. يمكن أولياء القتيل يقولوا احنا أولى، المال أنفع لنا، نحن نأخذ الدية على هذا الشيء أنفع، لكن في القتل العمد العدوان صحيح الأمر لهم، إن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا طلبوا القتل، لكن في حالة الحرابة الأمر ليس إلى ولاء القتيل، إنما الأمر إلى الحاكم، فيلزمه أن يقيم هذا الحد عليه. يقول القرطبي: قال العلماء: يناشد اللص بالله تعالى، فإن كف ترك، وإن أبى قتل، فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. يناشد اللص بالله تعالى، يعني عايز يقول اللي جاي يسرق المال أو جاي يمد إله على مال إنسان فيذكره بالله سبحانه وتعالى. والله إن كان يصلح ذلك، إن كان مثل هذا حيستنى لغاية ما يسمع إنك تناشده بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى إذا كان مثل خلاص ناشد. لكن إنه لا ده حيهرب مش حيسمع مني شيء، يبقى هنا يجوز إن أنا أجري وراءه وأن أخذ منه هذا المال ولو أدى الأمر إلى الاقتتال بيني وبينه. هنا دليل المناشدة ما ذكرنا في حديث النسائي روى عن أبي هريرة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أن عدي على مالي، لو حد بيتعدى على مالي، قال فانشد بالله فانشد بالله، قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله، قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله، قال فإن أبوا علي قال فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. إن قتلت أنت يبقى شهيد، إن قتلت هذا الإنسان الجاني المتعدي عليه فهو في النار. هذا الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نحو ذلك. يقول ابن منذر رحمه الله وروينا عن جماعة من العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، جماعة من أصحاب العلم والصحابة من غيره. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد لصا في حديقة له فخرج عليه بالسيف، فلولا أنهم منعوه لأنهم حاشوا عبد الله بن عمر لكان ضربه بالسيف رضي الله تعالى عنه. فهنا الدفاع عن البيت عن الحريم، دفاع عن الحديقة الإنسان، فعل ابن عمر وخرج بالسيف على اللص الذي هدم على حديقته. يقول لنا هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وأبو حنيفة رحمه الله، وبهذا يقول عوام أهل العلم. هذا مذهب ابن عمر، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان له حديقة فأراد إنسان أنه يمر بما من ترعة أو من مكان من خلال الحديقة بتاعته غصب عنه، يحفر وصل بالترعة لغاية عنده وأراد أنه يحفر في الحديقة، فجمع من معه من حاشيته ومن خدمه ومن عبيده عبد الله بن عمرو بن العاص وحملوا السيوف وحملوا السلاح وخرجوا للقتال في ذلك حتى جاء من ينصح وحاش بين الفريقين. هنا رأى أنه من حق يدافع عن ماله، أنه مش من حق حد يتعدى على حديقته حتى لو بتمرير مال عن على الحديقة. وان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن جاره ان يضع خشبه في جدار، لا يمنعن جاره ان يضع خشبه في جدار. هذا محمول على ان الخشبه لا تضر، على ان الخشبه لا تضر. فاذا كان الجار يريد يحط خشبه من الاخشاب بتاعته على الجدار بتاعي ومفيش ضرر على الجار بتاعي خلاص اتركه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن. لكن إذا كان والله الخشبة تقيل الجدار حيقع إذا حطها عليها، يبقى هذا أذى، يبقى هنا الضرر يزال، الضرر يزال يمنع من هذا الشيء. كذلك الذي يمر بماء من جوه الحديقة لعله يأخذ 20-30 متر من الحديقة ما يبقاش منها حاجة عشان يمر ضيع الحديقة الموجودة المية اللي مررها بداخلها. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص منعه من المرور وحمل السلاح ليمنعه من ذلك. يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم، كأن الإنسان المحارب يفعل به هذا الشيء في الدنيا وفي الآخرة لسه له عند الله العذاب العظيم. العلماء يقولوا طيب ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع من ذلك بشيء فعوقب به فهو له كفار، فهو له كفارة، يعني اللي وقع في شيء من المعاصي أو من الذنوب فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو له كفارة، فعوقب به في الدنيا. طب هيش دي عقوبة في الدنيا؟ وإما يقال إن هذه دي شناعتها جعل الله عز وجل فيها عقوبتين، عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة، أو يقال إن القاطع للطريق إما أنه أخذ فعوقب في هذا الخزي في الدنيا، أو أنه لم يقدر عليه ما اتخذش ولم يتم فيكون له العقوبة والخزي في الأخير، بلهم خزي في الدنيا إقامة العقوبة عليهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم، من أفلت في الدنيا فله في الآخرة العذاب العظيم عند الله. يقول العلماء أن هؤلاء قطاع الطريق أكثر مكاسب الناس من المرور في الطريق. أنت عايز تروح تجيب الأكل بتاعك بتمشي في الطريق عشان تروح السوق. لو أن قطاع الطريق وقفوا لن تروح في شغلك ولا رايح السوق ولا هتأكل نفسك ولا عيالك قطعوا. فكان جريمة شنيعة أن إنسان يضيق على الناس ويقطع على الناس طرقهم فيأخذ أموالهم، فدعا الله عز وجل في ذلك أشد العقوبة الرادعة لهذا الإنسان عن هذه الجريمة اللي وقع فيه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا ذكرنا أن دي أخف المفسدتين، إذا تابوا قبل القضاء بعدما عاثت الأرض فسادة ولا تقدرون عليهم ثم تابوا، يبقى هنا أنت بتوبتهم إما تقبل التوبة إما لا تقبل التوبة. لم تقبل توبة هؤلاء فقاتلتهم هتزود الشرور المولود، حيصروا على ما هم فيه يزداد الهلاك في الناس، ده الخوف في الناس ضاع الأمن. يا إما إنك تقبل ذلك تترك أمرهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا أولى إن تأمين الناس أولى من جلب المفاسد بكثرة الحروب مع هؤلاء. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.